هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، وإحنا في بدايات عام دراسي جديد، الأسرة المصرية اللي عندها أولاد وبنات في المدارس مطلوب منها التزامات كتير ومصاريف كتير. واحد من بنود المصاريف دي بتكون كل ترم الكتب الخارجية، والكتب الخارجية أسعارها غالية. لقيت وعرفت سوق ومكتبات لبيع الكتب الخارجية المستعملة بسعر رخيص ممكن يشيل العبء من على رب الأسرة المصرية. اتفضلوا معنا. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة البرنامج العام، كل سنة وانتوا طيبين. الحقيقة الصدفة قادتني لمكان كنت بدور فيه على بعض الكتب، مكان عامر وزاخر بالكتب ما تخيلتش وجوده في هذا المكان، سوق الكتب الخارجية المستعملة وسوق كتب الوزارة أيضا المستعملة في منطقة أبو ريش في حي السيدة زينب. هنا أول ما نطلع من مترو محطة السيدة زينب هنلقى عشرات المكتبات التي تضم على رفوفها كتب خارجية، كتب وزارة، كتب تقويم، حاجات الحقيقة يعني بحس أن ما حدش استعملها، ما حدش كتب فيها. أحب أتعرف بواحد من أصحاب هذه المكتبات. نتعرف على حضرتك. اسمي حسام. أهلا يا حسام. يعني كتير من الناس أو المستمعين مش عارفين المكان اللي احنا فيه فيه إيه المكتبات، فيها إيه، ألاقي فيها إيه. المكتبات هتلاقي حضرتك فيها كتب خارجية وكتب وزارة ونماذج وكتب ثانوية عامة وجميع الكتب. فعلا أكتر الناس اللي جايين هنا يشتروا، يمكن لأن كتب التقويم ونماذج امتحانات الثانوية العامة بتنزل متأخرة شوية والدروس بتاعتهم بتبدأ بدري شوية، فكل الناس جاية تشتري من هنا. طبعا هي صح. لاحظت هنا أن الكتب الخارجية الحقيقة استخدامها نظيف قوي، انتوا بتشتروها بقى بعد السنة الدراسية من الناس؟ هو من الزباين ساعات ومن التجار بقى بتاع كتب ومخازن يعني بدون ذكر أسامي، أنا لقيت مثلا كتاب خارجي بيتباع بستين جنيه، أنتوا بتبيعوه هنا بتلاتين جنيه. احنا بنبيع بنص التمن عشان هو مستعمل. أنا استخدم قبل كده فاحنا بنبيع بنص التمن. يعني الحقيقة أنا يعني دي دعوة لأي مستمع أو مستمعة يعني عايزين يوفروا في شراء بعض الكتب الخارجية، أنا شايفة أن هنا مكان مثالي. هو احنا بص احنا معروفين يعني بقالنا كتير، يعني من ايام كنا المكاتب دي في السيدة زينب وجات واتنقلت هنا، فهي معروفة يعني بالكتب الخارجية. تمام. معروفة بقالها كتير يعني. انتوا ليكوا يوم اجازة في الاسبوع؟ لا. هنا بتبدأوا من الصبح من الساعة كام للي يحب يجي؟ مواعيدكم من امتى لامتى؟ يعني حوالي من الساعة 10 كده لحد الساعة 11 بالليل 12. أنا شايفة فعلا ناس كتير ما شاء الله جاية بتشتري، ويهمني جدا أتعرف على واحد. طبعا شكرا حضرتك من أولياء الأمور، أهلا بيك معانا. ناجي فؤاد. أستاذ ناجي، بتشتري إيه؟ بتشتري كتب خارجية، بنتي في مدرسة خاصة، فرق السعر كبير جدا طبعا بين هنا وبين برا. يعني الكتاب الخارجي الجديد اللي في إيد حضرتك بدون ذكر اسم بكام برا؟ هو يعدي 70-80. وهنا اشتريته بكام؟ خدته 10 جنيه كتابين. ده مش نص الثمن بقى، ده اقل من نص الثمن بكتير. يعتبروا بيخفوا عن عباء اولياء الامور. بالظبط كده، هو ده هدف اللقاء ده النهارده. يعني عايزه اعرف، يعني حضرتك بتقول بنتك في مدرسه خاصه، طبعا مصاريف كتير، الكتب نفسها المطلوبه في كل المواد هتكون كتير، لو كل كتاب وفرنا فيه 30-40 جنيه هيكون في فرق. تجمل طبعا في الاخر، زائد المدرسه الخاصه سعر الكتب يبقى مغالى فيه عن سعر بيعها بره كمان وهي جديده. حضرتك لما بتيجي تشتري هنا كتاب بتفضل بقى يعني تختار اول كتاب يقابلك، ولا بتنقي بقى اللي مش شخبط فيه وكده؟ لا بلاقي طبعا النسخه اللي هي نظيفه، ما يكونش فيها شخبطه، ما فيش اي حاجه، عشان تقدر الطالب يقدر يستوعبه ويشتغل فيه كويس. هل الكتب الموجوده هنا تقتصر على المدارس مثلا لحد الثانويه العامه فقط، ولا في كتب مرحله التعليم الجامعي؟ في بعض المكتبات هنا فيها كتب متخصصه للجامعات، وفيها مراجع، وفي متخصص للكتب الخارجيه من اول ابتدائي لغايه ثانوي، يعني كله موجود. تمام. وبيسعدني لقاء احد اصحاب مكتبه من هذه المكتبات. اتعرف بحضرتك. خلف عبد الرضي. هنا المكتبة، أنا عايزة حضرتك توصف للمستمعين أصدقائنا يجوا هنا حيلاقوا إيه؟ هنا طبعا سوق الكتب المستعملة، كتب أدبية، ثقافية، كتب مدارس، طبعا كتب مدارس وزارة بس اللي هي طبعات اللي هو القديمة، والكتب الكتب الخارجية. أنا شايفة هنا في بعض المكتبات بيقتصر الكتب فيها على الكتب المدرسة فقط، ولكن هناك مكتبات أخرى فيها قواميس، فيها معاجم كتيرة جدا، فيها كتب للجامعة كمان. وفي رول في المكتبات هنا مكتبات متخصصة، يعني مثلا اللي في مكتبات متخصصة للكتب الخارجية، في مكتبات متخصصة لكتب قانون، في مكتبات متخصصة مثلا كتب انجليزي، اي كتب مثلا كلية تجارة بعضها في المحاسبة قدامي. بس هنا هو الكتب اللي الجامعة طبعا يعني هو يعني مش ماشية هنا كتب الجامعة، انما طيب. ماشي كتب اللي هو الايه، كتب المدارس. جميل. الكتب الخارجية انت حاسس ان في اقبال على شراء الكتب هنا من السوق؟ وفي اقبال طبعا كبير على سوق الكتب الخارجية. انا حاسة انها يعني فيها تخفيف، بعض التخفيف على اولياء الامور. اكيد طبعا، اكيد. وطبعا الظروف الاقتصاديه والغلاء اللي احنا فيه بتخلي الناس روح الايه، بتخلي الناس بتيجي تشتري منين. يعني مثلا في فرق جامد ما بين الكتاب الجديد والكتاب اللي هو الكتاب المستعمل. فالكتاب اللي هو الجديد غالي. انا كمان فرحانه قوي ان انتم منظمين الكتب بشكل منسق جدا، الكتب الخارجيه، وحاسه ان اللي بيشتريها بيقلب بيلاقيها نظيفه جدا، استخدامها نظيف جدا. ما اعرفش هم الولاد اللي باعوها ما كانوش بيذاكروا ولا ايه. المنظر هو طبعا هو فيه اللي هو في كتب مستعمله، في عيال طبعا مش بتذاكر فبتحلف الكتب، في كتب اللي هو الايه يعني مستعمله نص ونص، وفي كتب تلاقي نظيفه. برضو هنا في كتب تقويم الوزارة، كتير من أبنائنا من طلبة الثانوية العامة بيطلبوا كتب التقويم والنماذج لأنهم بيستخدموها أو بيستلموها في المدرسة متأخر، فبيحبوا يبدأوا فيها من أول أو من قبل العام الدراسي. الأجازة فعلا، وبيجوا طبعا أثناء الأجازة، بتبقى الوقت إيه اثناء الاجازه علشان الكتب دي تتاخر، فبيجي السوق هنا ابو الريش. جميل. انا فعلا استغربت جدا ان انا لقيت ناس بتشتري كتب الوزاره. في كتير، وطبعا كتب الوزاره للمدارس الخاصه يعني هو اللي بيكون اسعار طبعا غاليه، كتب الوزاره، فبيجي بياخدها من هنا. لا يعني الحقيقه دي دعوه مننا لكل مستمع يحب ان هو فعلا يوفر، لان هتفرق معاه. يشرفونا هنا وتلاقي ان شاء الله كده هو الايه يعني هيعجبهم. هو عايزين نقول العنوان تاني، حضرتك توصف لنا بقى وتصف للمستمعين ازاي يجوا المكان. ميدان طبعا، المكان ما يتوهش، المكان ميدان ابو الريش تحت كوبري اللي هو الايه ابو الريش، قدام محطه مترو انفاق السيده زينب. جنب اللي هو اللي بجوار مترو محطه السيده زينب. شكرا يا استاذ خلف، وكل التوفيق يا رب، وبندعي لكل ابنائنا وبناتنا في ان شاء الله يعني بدايه عام دراسي جديد بالتوفيق والنجاح. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. اصدقائي المستمعين،